Book 2 96 96 حروف العطف 3 接続詞 3 انهض من النوم بمجرد أن يدق المنبه 目覚ましが鳴ったらすぐに起きます أصير متعبا بمجرد أن يكون علي أن أدرس 勉強しなければいけなくなるとすぐに眠くなってしまいます سأتوقف عن العمل بمجرد أن أصير في الستين 60になったら退職します متى أنت ستتصل؟ いつ電話をしますか؟ بمجرد أن يصبح عندي لحظة من وقت 時間ができ次第すぐに سيتصل هو بمجرد أن يصبح عنده وقت 彼は時間ができ次第電話してきます إلى متى سوف تشتغل؟ あとどれくらい働く予定ですか؟ سوف أعمل طالما قدرت على ذلك できる限り働くつもりです سوف أعمل طالما أنني بصحة جيدة 健康な限り働くつもりです إنه يتمدد في السرير بدلا من أن يعمل 彼は働く代わりにベッドに横になっています إنها تقرأ الجريدة بدلا من أن تطبخ 彼女は料理する代わりに新聞を読んでいます إنه يجلس في الحانة بدلا من أن يذهب إلى البيت 彼は家に帰る代わりに飲み屋にいます حسب ما أعلم فإنه يسكن هنا 私の知る限り彼はここに住んでいます حسب ما أعلم فإن زوجته مريضة 私の知る限り彼の奥さんは病気です حسب ما أعلم فإنه عاطل عن العمل 私の知る限り彼は失業中です لقد راحت علي نومة وإلا لكنت حسب الموعد 寝過ごしました。そうでなければ時間に間に合ったのですが لقد فاتني الباص وإلا لكنت حسب الموعد バスに乗り遅れました。そうでなければ時間に間に合ったのですが لم أجد الطريق وإلا لكنت حسب الموعد 道がわからなかったです。そうでなければ時間に間に合ったのですが